يقولون في يوم من الأيام مر عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام على جبل، والجبل فيه مغارة كهف كذا، فصعد لقى فد واحد يتعبد، بس مو يتعبد هيك موت روحه، إلهي طيني حاجتي، إلهي طيني حاجتي، ولح ولح واصرخ. فعيسى قال له خير، شنو حاجتك؟ أنا أقضي لك إياها. قال له حاجتي صعبة. قال لا، انطيني انطيني سالفتك أنا أسولف ويا ربي. قال له يا روح الله، أنا منذ 90 عاما هذا مكاني أطلب من الله حاجة واحدة ولم يعطها لي، اليوم ما مطيه. فقال ما حاجتك؟ قال أطلب من الله ذرة من محبته، أريد شوي أخذ قلبي له. قال له زين أنا أدعي لك إن شاء الله، هذه إن شاء الله أدعي لك إياها. نزل عيسى المسيح راح حسن، وكان سائح في الصحاري والقفار، يقول فدي يوم دعا قال له إلهي أنا مريت على عبدك فلان، وهذا عبدك يريدك يريد محبتك، فأنا أقسم عليك كذا كذا كذا، أعطيه أعطيه ذرة من محبتك. كل هذا هاي دعالة. وراح النبي شهرين ثلاثة مر على نفس المنطقة، فتذكر قال خلي شوف صاحبي هذا صاعد على الجبل وين صار حاله، حصلها ما حصلها. كل جن بعيد يباوع ماكو جبل، الجبل وين صار؟ الجبل كله ماكو. مولانا يمشي يمشي يمشي، وإذا يشوف القاع صارت وادي منحدر، يباوع وإذا الجبل صاحبنا مخسوف وصاير حفرة عميقة، ينظر وإذا بذاك معلق قعر الوادي بقعر هذه الحفرة الكبيرة، وعين على السماء ومنقطع بالذكر. بعد عيسى استغرب شنو الحال شنو هاي شلون، فقام يصيح عليه فلان يا معود أيها العابد أنا عيسى المسيح، سولف وياي يحكي حصلت حاجتك ما حصلت؟ ما يجاوبه. فأوحى الله إلى عيسى يا عيسى اتركه فلقد انصرف إلي. قال يا رب صار؟ قال لقد أعطيته 10 معشار ذرة من محبتي، فخسف الحب به الجبل وهذا حاله. إيه حيرة، زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشن بلظى هواك تسعرا. يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تمل وتضجرا، إن الغرام هو الحياة فمت به صبا، فحقك أن تموت وتنحرا. ولقد خلوت مع الحبيب بخلوة كانت أرق من النسيم إذا سرى،